الأخ يسأل يقول: هل يخلد في النار من لم يعمل خيرا قط غير التوحيد؟ الجواب أن الحديث الثابت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يشبع الشافعون ويخرج من في النار ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض الله سبحانه وتعالى من النار من لم يعمل خيرا قط، فهذا ظاهر في أن الذي لم يعمل خيرا قط غير التوحيد سوف يخرج من النار بشفاعة الله سبحانه وتعالى، يعني بهذه القبضة، ويجعلهم الله سبحانه وتعالى على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون عتقاء الرحمن. ولكن هؤلاء يحصل فيهم اختلاف بين أهل العلم في مسألة ترك الصلاة، فإن البعض يجعلها من لوازم التوحيد، فالمقصود أنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد، ولازمه وهو إقامة الصلاة عند أهل العلم الذين يرون كفر تارك الصلاة، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين كفر تارك الصلاة على هذا التوجيه، والله أعلم.